بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا أعطى واعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر وَإِذَا إِنَّ مِنْ وصلي على النبي. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن